تبحث أو تشتاق إلى رمضان بحثا عن الطعام والشراب والكسل والنوم، وقلوب تنتظر رمضان لساعة الإجابة عند الإفطار وللتهجد وطول الصيام وإدمان السكر والصبر. السؤال: هل شم قلبك ريح رمضان؟ إن أنس بن النضر رضي الله عنه شم ريح الجنة قبل أن يقاتل، قبل أن يقتل شم ريح الجنة. بالصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. قال: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. وهذا يعقوب شم ريح يوسف على بعد أميال، مئات الأميال، آلاف الأميال، لما اشتاق قلبه لولده. فهل اشتقت؟ أقبلت ريح رمضان ومزكوم الغفلة لا يدري. اللهم أحي قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. وهنا المدرسة الربانية. آمين. وهذه دورة الاستعداد لرمضان للعام 1436 بعنوان فاستمسك. فاستمسك. إذا رأيت الناس يخوضون في المعاصي فاستمسك. إذا رأيت الناس همهم الشهوات، إذا رأيت الناس همهم الشهوات وهم يخوضون فيها وتتلاعب بهم، إذا رأيت الناس يمسون مؤمنين ويصبحون كافرين، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، إذا رأيت الناس يخشون بطش طاغية أو يخافون ويحذرون أذى في فقد مال، فاستمسك. بما نستمسك؟ فاستمسك بالذي أوحي إليه. كيف؟ إنك على صراط مستقيم باليقين والعز بالله. إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. إياك أن تلتمس ذكرا لك أو ذكرا لقومك في غيره. وسوف تسألون. تحمل مسؤوليتك كاملة. اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا. فاستمسك. كيف أن يكون القرآن ربيع قلبك؟ تنزل القرآن على قلبك دواء، سأسأة، نقطة نقطة على جروحك ومعاصيك، نقطة نقطة على آفاتك وأمراضك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فاستمسك أن يكون القرآن ربيع قلبك. ومضينا في 15 حلقة ماضية. فاستمسك كيف يكون القرآن ربيع قلبك. ذكرنا أن تظهر عبوديتك وفقرك وفاقتك لله. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أن تعيش هذا المعنى أنا العبد ابن العبد، أنا العبد ابن الأمة، أنا عبدك اللي أجدادي كلهم عبيدك، جيت لك عشان ترحمني بأن تجعل القرآن العظيم كلامك ربيع قلبي، ثم أن تتوسل بعلمك وبجهلك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بجهلي بهذا الاسم، أسألك بعلمي بهذا الاسم أو بجهلي بهذا الاسم أتوسل. هذه المقدمة الطويلة لها تأثير في التوسل بها لكي ترزق أن يكون القرآن ربيع قلبك، الجدول الذي يسقي قلبك الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم انتقلنا نقلة، فاستمسك بما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قلنا هذه معنى كلمة النجاة، لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت لا إله، ويؤمن بالله إلا الله، تخلية ثم تحلية. يكفر بالطاغوت لا إله، الكفر بالطواغيت والآلهة من دون الله والأنداد والشركاء، وكل والطاغوت هو كل مألوه أو معبود أو معظم أو مطاع عبد من دون الله ورضي. أن تتخلى عن كل هؤلاء، أن تطهر قلبك من كل هؤلاء. وفي سبيل تطهير القلوب دخلنا في سكة فقه الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم إنا نسألك توبة تباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن توفقنا لتوبة تلهمنا بها فنتوب، اللهم ارزقنا شهوة التوبة. ذكرنا فقه الذنوب والمعاصي ومضى معنا الكثير، لا أريد أن أكرر وأعيد، ولكن الجديد اليوم، درس اليوم، هناك ذنوب تجلب الفساد في الأرض، ذنوب معاصي تجلب الفساد في الأرض. قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. قلنا بعض دي تفرسها وتأملها، إن مش كل الذنوب زي بعض، مش كل الذنوب زي بعضها، وإنما زي ما هيجي معانا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض. دي هي اللي ضيعتهم، بعض ما كسبوا، مش كل ذنوبهم هي اللي وقعتهم، لا لا لا، ده في ذنب معين محدد هو اللي ضيعه. فنفس الشيء هنا، ليذيقهم ايه الفساد ده بسبب بعض الذي عملوا. بعض ده يطلع ايه؟ بعض ده يطلع ايه؟ يطلع ايه؟ شوف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خمس. الحديث مشهور، اسمع: لم تظهر الفاحشة في قوم إلا فشى فيهم الطاعون. دي قصدي لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. عرفت قالك منين إن كيس السكر بيبيعه لك كيلو وهو 900 جرام ويقول لك لا مكتوب عليه 900 جرام بس أنا قلت لك اديني كيلو سكر ادتهولي وخدت مني 5 جنيه على إن ده كيلو سكر. كيلو زيت 850 جرام. لم ينقصوا المكيال والميزان. وخلي بالك من جهة أخرى ويل للمطففين اللي هي إيه؟ التطفيف في الأخلاق، أن تحب أن يحترمك الناس وأنت لا تحب أن تحترمهم، وتحب أن تستوفي حقك منهم ولا تحب أن توفيهم حقهم. ده نوع من أنواع التطفيف المعنوي، التطفيف الآخر. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، البركة، البركة، الرحمة. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ما تقولش المطر ده اللي هو المطر اللي الناس بتسقي وتزرع بيها بس، لا، ده المطر ده رحمة والمطر ده بركة. منع البركة ومنع الرحمة بسبب منع الزكاة. انت يا ابني عمرك طلعت زكاة؟ عمرك ما طلعت زكاة. ليه؟ يقول انا حلت حاجة. ما هو ما يعرفش ان نصاب الزكاة، هو مفكر ان الزكاة لما يبقى عنده 100,000 جنيه عايز يطلع زكاتهم، ومفكر ان دي الزكاة. ما يبقى عنده 1,000,000 جنيه راكنهم يطلع زكاتهم. لا، اسأل نصاب الفضة كام النهاردة؟ 600 جنيه. عندك 600 جنيه اتفقتهم عليهم سنة مركونين، يبقى عليك زكاة. 600 جنيه تطلع 15 جنيه في السنة. يا ما 600 مركونة عشان تعمل عمرة، صح؟ عشان تشتري شقة، صح؟ عشان تتجوز، صح؟ عشان إلى آخره، مركونين وما بتطلعش زكاة. أكثر الناس اليوم لا يخرجون زكاة أموالهم، ومنهم الذي يخرجها باطلة حابطة. إنه يطلع الزكاة يقول لك يعني بالبركة، يعني إيه؟ طلع لك قد 5,000 جنيه في رمضان وزعهم على العمال بتوع المصنع، دي مش زكاة. مش زكاة دي. الزكاة إنك تشتري بيها ولاء عمالك، يبقى انت كده بتجامل على حساب ربنا. الزكاة لها مصاريفها الشرعية التي لابد ان تصرف فيها. ذكر الفقهاء من شروط صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه. فالشاهد هنا انك اذا تأملت قضية الزكاة وجدت اكثر الناس لا يزكوا، لا يزكوا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ويتحيزوا إلى ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. احنا اتكلمنا في اللقاء الماضي على قضية التحكيم الشريعة، وان الايه اللي يمنع تحكيم الشريعة سببين. حد فاكر سببين؟ اتنين: اتباع الهوى والفتنة. اتباع الهوى هو ده سبب عدم تحكيم شرع الله، عايز يمشي على مزاجه مش عايز حاجة تحكمه. اتنين: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. جبناها منين دي؟ هي قال سبحانه وتعالى: وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك. ان الناس، ان الحاكم مفتون بان الناس دول مش عايزين شرع الله، دول هم عايزين يحكموا، عايزين السلطه. والمحكومين مفتونين بالانشغال بالحاكم ولم يحكموا ما انزل الله فيما بين انفسهم. وما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم. عمالين يقولوا الأمة انشأت نصين، البيت نفسه بقى نص ايه، جعل هي دي جعل بأسهم بينهم. سببها ايه؟ عدم تحكيم شرع الله. أقيموا شرع الله يؤلف الله بين القلوب. هناك ذنوب تجلب مرض القلب. احنا قلنا ان فقه الذنوب والمعاصي دي انك انت معلش فاتتنا في البداية ان المؤمن كالبستاني يدخل قلبه كل يوم يقلع ويزرع، فإذا ألعنا سبب الفساد في الأرض ده نزرع إيه؟ الاستسلام لشرع الله. اوعى تفوت حاجة، أن تستسلم للشرع كله، فلا تفوت شيئا أبدا. ازرع دي. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. 8 هناك ذنوب تجلب مرض القلب. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. شوف يا أخي، ربنا جل جلاله إله عظيم، إله جميل، الله ودود، الله بر. أنا قلت لكم ده الاسم، ده اسم جميل بيأسرني، البر، ومع اسم الله الطيب بر جل جلاله بعباده. الله البر. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. حين يبر الله عبده يهديه إلى مواطن خلله ويداويه بها. من بر الله بعبده أن يدله على مواطن خلله ويداويه بها. فتحنا مسألة قبل كده، قلنا إيه؟ هل يسامح الله حبيبه بما لا يسامح فيه غيره، أم يعاقب الله حبيبه فيما لا يعاقب فيه غيره؟ يعني لو واحد ربنا بيحبه وغلط الغلطة كبيرة، ربنا يسامحه فيها وما يسامحش فيها غيره؟ الغلطة صغيرة ربنا يعاقبه بيها حتى لو ما كانش هيعاقب بها غيره؟ وكان الجواب بعد أخذ ورد ومناقشات طويلة أن الله يربي عبده بما شاء، فقد يسامحه في الكبيرة وقد يعاقبه. أنا الصغير تربية، ممكن تلاقي غلط غلطة صغننة قبل كده طخ يبتلي بلاء شديد ويبطش به حبيبه، وقد يفعل عظيمة وربنا جل جلاله يسامحه ويغفر له. عشان كده جاي لكم درس اسمه خطة التوبة. خطة التوبة، ان ربنا جل جلاله قد يسامح ويعفو في الكثير والكبير، وانت تفاجأ تبقى قاعد مرعوب كده منتظر سامحني انا غلطان كفيت والله مش هعمل كده تاني خلاص، وتفاجأ ان حتى ربنا يكرمك ولطف بيك وسترك. واحيانا تبقى هفوة قد كده وانت قاعد مطمن بقى، لا لا لا هتعدي ان شاء الله. وما تعديش قال ايه؟ أسأت الظن مرة بمسلم حرمت قيام الليل شهرا. قال إيه؟ خنت نعمة ربي مرة فأنا منذ 4 سنين إلى خلف، بقال 4 سنين لورا. الشاهد إيه بس هنا؟ من شهود اسم الله البر، البر، إن ربنا لما يدلك على حاجة ما تتكبرش على ربنا. قلت لكم القصة دي قبل كده عم يحيى، ها؟ إن لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إيه؟ قال لها أميطي عني قرامك، فلا زالت تصاويره ها تعرض لي في صلاتي. ما تقوليش أنتوا بتشيروا بتاع ده ليه؟ شيء سيبه ما تخافش مش هيشغلنا. قال يا ابني ده شغل النبي، إزاي مش هيشغلك يعني؟ مش الرسول قال كده؟ صلى مرة في قميصة لها أعلام، قال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فلا زالت أعلامها تعرض لي في صلاتي. وتقعدش بقى أنت لابس البتاعة بتاعتك اللي اسمها مش عارف إيه دي، وتقعد كل شوية تعمل كده وتظبط كده هي مش ناقصة، نفسك مش ناقصة، اتلم قدام ربنا. فلما الشرع يدلك على حاجة اعمل ايه؟ حضرين. فلما ربنا هنا يقول ايه؟ فلا تخضعن بالقول فايه؟ ده الكلام لمين؟ لسان النبي. لسان النبي مش هيخضع. وقال له اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن. قال له طب فما بالك بقى البت زميلتك في الكلية واخت مراتك ومرات اخوك، وواحدة بتسألك تتصل تسأل سؤال، هتعمل ايه في قلبك؟ ما تقولش لا لا لا لا انا ما بتأثرش من الحاجات دي انا جامد. يا عم ليه؟ هي دي لما ربنا قال لك المرض هيجي لك من السكة دي اقفل الباب، اقفل الباب، بلاش تطول فيها، علشان الكبر على الله وحش. قول لي والله ما فيا كبر. كبر ايه ده؟ انا موكوس وانا غلبان وانا تايب وانا كل اللي انت بتقوله ده على لسانك جميل، اما المطلع على السرائر والضمائر فانه يمتحن القلوب. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لن تكون تقيا حتى تتخطى الامتحان. التقوى دي ما بترزقش بيها الا ايه؟ بعد الامتحان. تمتحن نجحت، المكافأة تقوى. سقطت في الامتحان لن تنال التقوى. دي قضية من المسلمات. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نحن لا نقول أو لسنا نقول بالقول أن صوت المرأة عورة، لا نقول بذلك، لأن للمرأة أن تشهد عند القاضي وأن تبيع وتشتري، ده شرع ودين. ما بنقولش أن صوتها عورة، ما بنقولش أنها حرام أنها ترد على التليفون أو تتكلم تسأل الشيخ، مش حرام، لكن قلبك، أنا خايف على قلبك أنت. عشان كده قلنا أن من أشد ما يفسد القلب ملاحاة الأحمق والكلام مع النسوان. والقرب من أهل الفجور. دي ضياعك. وقلنا كتير في فرق بين الفتوى والتقوى. الفتوى أما رد عليها حرام ولا حلال؟ الفتوى حلال، رد عليها مباح، إذا لم تشعر بشهوة خلاص مباح. لكن التقوى، أنا ما بكلمش نسوان ويسألوا مين يا عم أنا مالي، يسألوا اللي يسألوا، هيسألوا واحد غيرك ويضلوا يا عم ما يضلوا، أنا مال أنا، ده فرض عين عليك يا شيخ ان انت، ده الرسول كانت الجارية بتاخد بايده فيذهب معها حتى تقضي. يا عم ده الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، انا ضعيف لكن في 100,000 شيخ كلهم ضلالي. لا مش كلهم ضلالي، في اهل حق كتير. وانت متأكد يا محمد يا ان اللي بتسألك بيسأل غيرك صح ولا لا؟ اوعى تقول لا، اللي بيسألك بيسأل غيرك، حتى الواد اللي قاعد بيهيص ده وعامل هيصة ده وبيضحك اللي قاعد قدامي ده، ها بيسألني سؤال ويروح يسأل الشيخ فلان ويسأل الشيخ ويفتح النت ويقلب، والشيخ الفوزان قال والشيخ حسان قال والشيخ فلان قال والشيخ علان قال، ويدوره في الآخر يختار اللي يجي على مزاجه. خلاص طب ما نقفل الباب ده بلاش أروح النار أنا، واللي عايز يروح النار يروح لوحده بلاش على كتافي. ربنا يعافينا ويعافيكم. الشاهد ايه؟ من اسباب جلب المرض للقلب ايضا موالاة الظالمين، طلب رضا من يخالف شرع الله. قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. شفت نخشة دي؟ نخشة هو الظن ده اللي مودي في داهية. زي ما قلت لكم كتير جدا ان بقت كلمة المصالح والمفاسد والترجيح بينها مش الكلام ده قلنا المرة اللي فاتت؟ المرة اللي فاتت دي مباشرة، ها تاني ان ايه؟ ان ارتكاب المفسدة الادنى لتفادي المفسدة الاعلى وتفويت المصلحة الادنى. الكلام ده بقى كتير ولغط ولت وعجن وهوى لدرجة ان صارت المصالح دي والمفاسد طاغوت. احنا بعد ما قالولنا ده عشان المصالح يا جماعة، ما شفناش مصالح، اللي شفناه كله مفاسد، اشهد لله. لكن هي بس ايه؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. الظن والتوقع هو ده الخطر. اياك انك تخشى غير الله او توالي اعداء الله او ان ترضي احدا في سخط الله، فهذا مرض قلبك. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.